أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتعلم مقامات الصوت حتى أجمل صوتي بالقرآن؟ والله ما أعرف مقامات الصوت، هذه عند الصوفية، مقامات الصوت عند الصوفية، اللي عند أهل اللغة مقامات الحريري ومقامات الخوارزمي، هذا اللي عند أهل اللغة هو. أما مقامات الصوت هذه عند الصوفية، تحب أنك تصير صوفي؟ نعم.